بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارا كهيكا قرآن سورة الصفين جلقة بيساء الراهي نهندا والرب وابدا الرابو فتور ابن واتايسو درسين كأن كان يتوران جلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كان يتوران جلقة سورة تني سورة الصف يتوران بيثمتي سورة ترغ الإنسان جارة صف يتون جتكوني جتما كيف سجرو أكما سورة نما درا دبرت هندي سي دبر حركة غلطة مشاني أول كلمة ما تكيف سجرتو وامتو كلمة ما تكيف سجرتو وامتو نيلين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا جتما كان الرا سورة الصف يعني وامن. سورة الصف راجحنا أقوال علماء سورة مدينة بوثر راهي مقاصد نيوان نسين رادو باتو مومن توتا كانا دير ربي تيف تم ساجة چوتي خاصو دير ربي تيف تم سا نبني مومن تاتا دير ربي تيف تم سا رغادان أفان انتهو نفسي تيستن انتهو أكو مثلا ماس تمسي سن تمسي تنيف كوني دنيا دانتهو هما هن دانو دير ربي تيف تمسا لتودا خرا ربي خيزة تدورو لين كنو مخيزة جرا خنر ربي خافتة جو سورة دبرت حالا منافق آلے دبتة دبرت ور ربي تي دينة تهي أدوي ربي ورته هي أدوي مؤمن تو ثورته سن هنجالتنا جال اللون غرتنا جت دبرت سيفا فقط وجت جرت دبرت أتت أما تكما سن سيفتي فقط نس مسلم الرامل سيفتي سن الرامل أكما كافرا جال اللون غرتون سن الرامل سيفتي برات سن الرامل تجرت وان هندلا إني تك ومتاتي هاتات وان هندلا إني تك هندبتين عجيجا وان هندلا إني تك هندبتين وان هندلا إني دبتون تكا وان هندلا جيني انفارفمو بربادون وان فكتا نما برت اللي ربي برت اللي جيجا نما برت اللي ربي برت اللي وان فكتا دوبا يعني ما جيجو رانجل قف جيزيت بي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كما سورة دندبرت ربي يقول كل ليس لا متيل لله جبتتني ججبت سادا في التسين تجرما سبح الله جتما ربي يقول كل ليس جتا ربي يقول كل ليس ما في السماوات والنسميك سجر مرت ربي إساء كل ليس وإسانهم مل الرجل سبحانه وتعالى ما في السماوات كان من في السماوات يجور أبي ما في السماوات يجونكن أصلت من غير عقلات افتاتي من عقل افتاتي أكا أفان رباتي ويتتكتك كون اللين ولا لني كان رتها دبسني غالبن استعمال لغة دا ما وان عقل انتهن كيست تفيدة من وان عقل انتهن كيست تفيدة أصبت ما في السماوات كان وان آقلة تهر وان آقلة تهن وان آقلة قبن إرجع الشيسون كوني مالي ويتجنن هد منو ميسالة لوجران وان آقلة قبر وان آقلة قبن تو إرجع قد دا هد منو كان يولا اللي إسان دبتم تغليب قراني تو مخا إرجع هدو كان إرجع الشيساني خراسنين دبتو رجان آقلة قبر لفن مخا يتجر دي ورني سامي كيس سجر مرتي ربي إساء كل ليس ورني دكي كيس سجر اللي كاكلي كابو فاكلين كابن اللي كهندو بطا جتشو إساء بيتاني في كهندو بطا إسي اسمهم بين اللي أكا اسمهم بين التلي تهرد بإساق الكلية سيجا تسبيح إسانين بيتين لتولي نوهيمك ولكن لا تفقهون تسبيحهم أكاتا إسان التربك الكلية سيهم بيتني إتما أمنا جتشايسن إتما أمنا رقع أمسا فردد غار ربي الكلية سيجتش فردد اللات اللي ربي إسيني الكلية سيجتش اللي فردد مكادا غار ربي أفيق الكلية سيجتش اللي فردد جتش مالي في أقل إنتي سنتيت أقبوط أبون كوني سنقول كل شيء تجتشو إرتين دلالو سنرتين قجيلتو قل كل ما إساتيس كوني مرتي جراتو دان بيخن آيات كونية ويتجنان سامي دچي مروم قبطة وان ربين أومي جي آدو حلقني غيا كنين آيات كونية جلاني آياني سمعيان أمو وحيدة قرآن تهينا حديث تهينا حديث صحيح ايج ويتكا نماري غرم ردتو كوني مرتي قل كل من ربين كينا قل كل تهيوان ارقو تهي مرر نقصي مرر قل كل الله إسا بيك اتأمن إسا قل كل سيجا وهو العزيز الحكيم إني العزيز ججبتهما سننج فني الحكيم أمس أغيسا وهم دبك إسيد أمالتك هاو آية أني كان أنجل قبل كن مرتي ماري رتك أجيل شري إيغا قل كل ما إسا سنبيتني جتن وان إني سنت أجج دلقا وان إني الرأي سنتوق الرأي غما كاجتا ega kanati ti amantani kul kullomin isabe itani guddin isati fi jajjabum ma isakan ega beitan sanit anse mal nohima ayanni waytadufte umumuma akum ulamani jadan al ibratu bi umum al lafz la bi khusus al sabab ayanni wa an takarrati al ruftu sababani fi akaytin tidufte tulalam أكثير التلوفة أما يا أيها الذين آمنوا لما تقولون قاف دراء آياني تنوان سين رد التلوفة ويتلمان ويتهاسوان الربي كمان سبب لما هاسواني سبب نتوقع ورلولا ديمتو بقلولا وردك أكس غوني أكس غوني أكس غوني أكس تلوهيني أكس تديرني أكس تشفسيني جدا جدا ولكن وركز قد إسامي لولا سنكيساتي أكسون اللي نسوكار جمتاتي إنك أكس دالك سن إسامي ودوما أنبات وفي قد أوفا كان كيساتي بوتي لما تقولون ما لا تفعلون وان هن دالك ما لفاسو يتنجج تقامو وصور ربين دالك jaalatamtu rabbi biratti jaalatamtu daanu beeci sebeine dalaga jaalatamtu sanhin dalaina jadani hawa turanjaran marre dalagan jaalatamtu rabbi biratti duluda kara rabbi kaysati bi ilahi kalimatillah jacha rabbi ul khasuda ul furuda kara rabbi kaysati dulu kara rabbi kaysati dul ajacha ndufnan namni sodate hudu madacce yo lolli ayata sankeesati dubata mediyo ka surat muhammad keesati no dabre mal jada munafiq tonni ijji keesa ya uf dem ti jada yo ayanni walola dubatu ufte mare rabbin jada buse jannan huduba da chanji anjibani sodatani rabbin sanirati ya alladheena amanu lima taquluna ma la taf'alun سبب نقاف دراك أنا لما أنت دبت ما آياني ويتدفت السن اللي في ستة فرتيتما أتجرو متيك ستة وان هندلا ينتك كان ها سينج تشاس روجي نم أمانين وان نمالو ثمر قاد دبتو وكونوا مع الصادقين خرب نتاجج ورد قاد دبتو ولي انتهى فإن الصدق يهدي إلى البر أتيتو كما دبتو يوسن الرابات ولا ما نفاقات إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف كن على أمان فاقات ما الجل دوبة يا أيها الذين آمنوا يا ور رب اتأمن إيمانا تقاك اتأمنيك أباتي لما تقولون ما لفجتا ما لا تفعلون ما ها سويتا وان هندلين ما ها سويتا وانما جايب سيسو كم اتوان هندلين ها سويتا كنز أسلوب تشويق أتكون نما آلة توجران أكس لا أتفهم تت استفهام كنان في آلة توجر كبر مقتا عند الله كبر دانغا ملي قدت جران مقتا أكان دلن سوته كيست دانغا ملي قدت رب جرت عند الله مال أن تقولوا أي قولكم جتش كيسا جتش تكو جتش إساني جتش جتشي كيسان تقولوا جلا أن تقولوا جتشي كيسان أي قولكم جتشي كيسان ما لا تفعلون وان هندلي إن جتشون كيسان دانغا ملي قدته أبو قدته كيسات مقت جتشون المقت أشد الغضب دلنسو دانغا ترتين جلا نكاح المقت ويتجرانين نكاح أكان جبما كجرانين جارتي أبا فأفورو جارتي أبا فورو جارك أبا فورون نكاح المقت جدا يونم تجد ايه نيتي أبا إساتا هذا إسان تهم فور نكاح المقت يعني دوران كن لين نجرى عادا كثير تجرى جاهلية كثير مقتي كانوان دانغا ملي جبا ما تنجر انججو مقت انججو كن أما أكا ظاهرة إراباتي تتمييز جدا ما تمييز يعني تمييز نكون محولنا للفاعل فائل الراج الجيرمي كبر مقت قولكم جتورا جارت لينسا رقا قدت مقت قولكم أكان جبامين في حاسبة كيساني كن رقا قدت رب برقت جتشا سنرى سنبراغتني جنان تمييزة تهي مقتنين كن أما أنت نين تمييزة فائل كبرا كنا مالي أن تقولوا كنا أن تقولون كني أني في وما دخلت عليه يؤول بالمصدر أي قولكم جتشا كبر مقتا عند الله قولكم جتش كيسا قدت جتشا دانغا ملي وان فقطا فقطا دانغا قبنيتا إسي وان هندلين يجوم أن تقولوا ما لا تفعلون ما لا تفعلون خلال لما ديبسون كن اللين ججبت سودا في فكين إساك يستي دانغا ملي فكتاته إساك ججبت سودا جيرو لما دبت مججا آية كنار راري وان نفر أنو وان هندل إني هاسون دانغا ملي جبا مايجا وان هندل إني هاسون نفاقا مالي في علامة منافقة ويتهاس يكجبوه ويتواجيب لديه علماء كان الرافرتني ابن كثير فا ويتر دبتان آياتك أنا نمني نما تقف يو وان تقبا لما قدف يو وابا لما يفنما وان سنقوتون درق اما يسرد مطلقات وان تقف يو نما با لما وان با لما يفنقوتون درق اما جدا غارين علماء مولات كدير قمامي تجدان كن لمان طرف لمان قولين درا يجب مطلقا يجب الوفاء مطلقا نمن توان تكون ما بان لم يغوتون درقما قول لمتا لا يجب مطلقا ديانه نمرتي يوجب غرو مروءه نمرت نمك ابملي يا مروءتي نمن سوني مروءه ابي ادب ابي مالي ادب نمت ابي مالي واجب ايتين تهجران قولين تقوم قولي ور مالكياتي توسط بينهما قولي فلا لمان جدتي وتتقبتا اذا ترتب عليه ضرر بالما ان ما قد سنرتي يو ضرر لك ايتي دقبوتات يجب الوفاء به جدا يو فكنا ويتا قدام mana na tu sike na fuuri jen amata tokko mana na sidan da ya mana kiyake sa gal ta fuuri jen na matokko dala ga ankabu wanne ne bakkasani argatu wan sila nya tu sambiran tartu fi mana kana kira fudate jiratun dandau abishir narra jirti fudi jade mana kenne abdi sanin fudi miskin gafkani yau ni jala matao mana taja mena bai jade mana kesa يترتب عليه ضرر ولا ما يترتب عليه ضرر يترتب عليه ايه كانم تيتش كندن دي نتاده والراولي مناغدي بهي ايه سرق في هذه الحالة قالوا انه يجب لماذا لانه يترتب عليه ضرر ضررته الرتي ارغمنا تيتش كان يو ضررتك الرتي ارغمتها يكا كانتي dirqamata hajjechu hunda irra fudan warri gari mutlaq ittu wajjaba jan darar argamu argamu baatu takofa ayanni asitti wanni kun maqti jechu nin kun fokkinna keessatti waan dangaga hajjechuti hadithni bira kadufe alama munafiqa afur kajedu sadiq kajedu marti isatu kanarratti kajelcha irratti wajjaba kun darar irratti tarattu batahu dabujan جمهور يموك قولي لما تاقبت انساني إذن درقما إرادت انتهو وان درقما نمرت انتهو بيكم تودا ما لكي ستيو تاتي اللي بيكم تودا كوني ما على المحسنين من سبيل يون انتك كجلو تاتي وان إذا درقاني فن يوردتك النسي سنهن قبو ما سيان راكم في ساكسون نفاقما وان دوران جئ ديبو سن راكم كفس ان كفس ولكن هل نلزمه قضاءا قضاءتي نمتجسان أجتئي السنة الرافوء درق أما ندن دينا ويتجان جمهوري لكي كوني مرواتو بدي مالي درق أمني القسيم تهو يعني على كل حال إلى هذا الحد الرهاد العلماء بارك الله فيكم دوفك آياني أكنا جتشودان يوور دوران جهاد دي ما جناني سنرت صداتني جنني ورثني الرد صداتي وكجر نتاتي آيان اتعان تتون سريحتي ورى ججباتي كراسن قباتي دلقي رانو دبتي ما لو اتجدتو إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ربين قبر ما نهجان قبر ما تحسن اقمت يحبني جالتا جالتين سيساملو صفة من صفات الفعل حبين صفة صفات فعلي راته ربي نجالة جالتين سإساب ملو كمخلوق آتين كوالين فكان الذين يقاتلون في سبيله ورق رائساك يستطلوا لنسن نجالة صفا حالة تريك قد أنتهنين ججا حالة تريك قد أني صفي قد أني كالو لنسن نجالة تقمان حركة تقون ججا كأنهم بنيان مرسوس فكيك يستطلسان والقبطو كيستي سبسي قد أني ولدت متأناني خمنتك كانت آبتني دين وفرها ديبسو كيستي كأنهم بنيان مرسوس أكا جارميا مرسوس ولمت أنفما داكة هججا متلاشكم بعضه ببعض جارميا قرين إساء قردت متأني والسيني جارني كتشين سوچون لا فرجة فيه كتاوان قبني بكتوكم كان سينسيفني جوار اكثرت سفتي قده همنتك كان فول دور ابتيل لو سر ربي نجاله تجدا ويتا كان جرو ماذ خط على لا ارا سغلين نمات كتهون دلغا نمات كتهون شجاع ما داوان سندور اكجدار ابتوت دور ابتوم برباكي سادا جج خط على لا سيتي دوبا كان كيستي هكذا ويتنوهمو إشي ور ربتي أمان تنكون أمري كان جالا بوتاموك أبدا أكا ور أما دورا جالا بوتامو دي دي اذهب أنت وربك فقاتلا جرساني متيجة جورا أسيتي كسا نبي الله موسى رانوتك إشي أكا جيجو نسي ندرام فقا انفقاتو جيجا إشي أكا سنجدنا إيمانا جي أكا جيجو والانفقاتو وإذ قال موسى لقومه وإذ موسى أنتو تيسات إنجل سمي دبطو يا إرقماك إن أمتك إغنافهم ما الجدين يا قومي يا توتتي لما تؤذونني ما نركبتن سنينكم ما نركبتن نت أمنو ددني ما نركبتن وانا دادان أنجدتنين أرسلتني مالف نركبتن وقد تعلمون لغات أن كبيتن لغمتك كهبتني بيتن أني رسول الله إليكم أن إرغم ربي تجد لغمتك كبيتن غير كيفتن إرغم ربي تهوكي لغم أن كبيتن ما نركبتن جلان لما تؤذونني جدتونكن أذان كوني مالي أذان إسان قدن كوني مالي يوك جنو تاتي أذان إسان قدن الرا أمري إسان بدون أجازا قدولا يواتي غرانا ديما يتيو غرا بلا ديما يواتي ولكي يتيو غرا تاي أذان كان أول إنجير مخالفة عن أمري إسا أذان إسا قدو أكو مثلا ديما هلو الله جنان إذهب أنت وربك فقاتل أجتون كن اللين أذان إسا قدو أكو مثلا إذا كان مال جلاني آدر جلاني آدر جدتون منتفق الخصيتين ك نفس علاكن إيتان على جدتا أكنتي أزا إثقودان وان ركثني ركون تكالما متقا ركو تكالما انتهنسا والمتقا بين ياكو مليمت أذونان ياتو تتيه جلان مالو ما فكتت نركب تنتي أمنو ددني آية ربي كجب سيفتني يجا آية نبقى براتبت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى أكبر إذا ركب سيسن انسهنا كايسين يجا أسدت اللي لما تؤذونني يجون كواني رفير أكا جر أزاقو تسانت أزان قدنا إسنين كن أمنتني وجدتن أكا أم ربين جالتو كان دلقا جيجا إسن أكربين جالتو كان دلقا جيجا فلما زاغوا ويتميسان ددني دبن جدا أكا كان قبطو ددني أكا كان تبولو ددني وان النتين أفا كان كجبتي سنيد إسان فالسلا جعني مقا أدى اتباع سنيد يوكان لقوبة قبجلني وان برا تين دربتني دبن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ربي قلبي إساني دب سججا ما لي في إيجا إسان أمنوا ددن إيجا هيته ممتفي فقلته قبته ددن ربي قلبي إساني دب والله لا يهدي القوم الفاسقين ربي هنجالة تججتو تكرى الرابات ورطا ربي الرابه ربي هنجالة تججا فنافو إسن أكجرك نانتهنا ججا إسن أكجرك نانتهنا أكا ربين إسنجالة سنتي كرا حقاك أبداتي دلقا يجا أمس ونبي الله موسى راغنا ويتنوهيمو عيسى تدبري أمس أكا توتي عيسى عيسى أنجت اللين تهينا جيشا نبرشي سولا في كنه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل ميدو بدبا ملي أرغما كينا ويت عيسى أنجد عيسى إلم مريم سنو يتجد وإذ قال عيسى بن مريم عيسى إلما مريم سن ويتجري مال جري يا بني إسرائيل يا إلمان إسرائيل إني رسول الله إليكم أنا إرغم ربي تقرى كيسا نتجري جيش موسى تيبي جيش عيسى كان جدو قرى قرم بان جرى جيش موسى جري في جيش عيسى جري كان جدو قرى قرم بان مال تجرى مالي غرا غرم ماندورا غرا غرم ما مالي لفظين نسجل يا قوم يجتو في يا بني إسرائيل يجتو يا قوم يجتو في يا بني إسرائيل يجتو نبي الله عيسى عليه السلام يا قومي مالف جتشود أبي يا بني إسرائيل جد نبي الله موسى في أنبيون هندي ويتدبة مال جدا يا قوم يا قوم نبي الله عيسى نكسن جلو جان كوني مالي ويتجدا نبي الله موسى نسب إساني تيمتي نبي الله عيسى نبي الله عيسى نبي الله موسى توتت عدالته قصة إساء تيسى نبيا قصة تيجا توتتي جدان نبي الله عيسى وان ابا مليد على تيم إساني تنير كفهم ما جرار يا بني إسرائيل يا إلمان إسرائيل جران يا إلمان إسرائيل كان جاواني جيتش كوني والأبيب سرين كا kanaf wal labijan goso isani irra abba isani irra ta irra wan hin dalatini ya bani israil jadan ya ilman israil israil lakabe noti jenne nabi allah yaqub alayhi salam inni rasulullah ilaykum ani gara ke sanitti irga ma rabbi ti rabbi to gara ke sanitti na erge musaddiqan lima bayna yadayya hala duga om sa ta he wan nadura bu taurat irajana min taurat مصدقا لما بين يدي من التوراة وان ندرا بؤجر توراة الرا كتاب ندرا بؤجر حال دوغ اوم ساتهن ان ارغما ربي تغرا كيسنج اكن جه چوما ليره ان هارا وانتاني نبي يمان تي هارا وانتاني نبي الله موسى نو ندرا دبره كتاب ني اندو فين لله كتاب ايساتي ولن ابو توراة والمتك ابنا انجيل نرتب هو مغري سن لا في سيوتا تمل كتاب التوراة ما ما لي وني سن ندني يجا ما لي وني سن ندني بون نت امنو رب دني اسم علي اكو مثلا امس ومبشرا هالا كما تشي ساته هي نتلو في ان ينكم برسول ارغادان ياتي إرغان سنطفا كتاجان جملة يأتيكني محل جر جرتي صفة رسول قناتي برسول يأتي من بعدي رسول نبود رفون اللي إذن قمتشيسة حالتهن أن إرغم ربي تقرأ كيسانيتي اسمه أحمد مكان نبي جساني أحمد ينكته جيشا أحمد يجان كأكا ربي أفيف هارسو جيشا بجالا وزني أفعلي أحمد يتشان كن وزني أفعلي إرى فارسا كتاه أنبيون نمرت نور ربما فارساني إن أمو إرى فارسا كتاه يتشان كلمة يودي هنا أصلي لفظي هنا الردي أفعل التفضيل هذه كمعنى نساء أحمد يتشون مقى رسوله صلى الله عليه وسلم محمد يتشون لين مقام رسولاتي صلى الله عليه وسلم الماحي جدت في العاقب جدت لين مقام رسولاتي صلى الله عليه وسلم الحاشر جدت لين مقام شانيك دوبا كنين هتيو سيكي ست اللين رفاجر جدت مقات الرسولات صلى الله عليه وسلم كقرآن كي ست رفا ميكا كقرآن كي ست رفا لما محمد في أحمد أسيت دبة ميتا كنرى نملتك مقاهد دقباتون إما جرأيت جاك نملتك مقاهد دقباتون نجرى ورقرين أنبيوت مقال ملامك أبو جراني ويتا لكاوان أكا قول لقبها جدامو خانها جدامو مقال ما ورقكمو أكا نبي الله يعقوب يعقوب جدته إسرائيل جدته رامبي كامو إلياس ذو الكفل كنين مقالة مقامان جدته عيسى مسيح جدته يونس ذو النون جدته كاكنا كنين ندبتان ورنا مقالة ملامة كامو فلما جاءهم بالبينات ويتم إثانت الأفدوب بالبينات أي بالحجج الواضحة حجة فقلتو ساتين ويتم إساني التلوفي إنو تساني التلوفي نبي الله إيسان دبتامي نبي الله محمد اللين دبتامي اسمه أحمد يجودا كامي تدي بيهوي تجدان قرين إسان حاسو أنو تحركاك أبنو فنبي الله إيسا داتي فلما جاءهم ويتم إيسان إساني التلوفي بالبينات حجة واضحة ويتم إساني التلوفي حجان واضحني نبي الله عيسى دفين مالي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى دواج راتسو نما برس صومي قبو فييسو في نما اندبن فييسو دوبو اتكان حجة واضحة كانان ويتسان اتروفي قالوا جدن ورن اتروفيسون هذا سحر مبين كن فلسل إفقال هذا جانيني جدن فلسل إفقال هذا جانيني جدن طيب ما لك كان نبي محمد يقول هو أحمد إن إسانين قمت شيء سوني فلما جاءهم أحمدين سنوي تمشاني تروفي إسات أسانا وكا أسان إنساتي أحمدين سنساني تروفي جنان بالبينات حجة واضحة نساني تروفي قرآن نساني تروفي جنان قالوا هذا سحر مبين كوني فلفل فقال أجدانيني لكتو لما نتيب سني جنان ما أنا لكتو صحيح جنان أمس ما دي في عيسى اللي اتقفه عيسى عن قناة اللي نجرة نبي محمد اللي نبي محمد اللي أكا كانان نبي أحمد اللي أكا كانان اتقفه أكا كانت اللي نجرة جدتو معنان صحيح لكتو صحيح جرى جدتو يوديبين قاية آيان دوبا إسان اللي أكا ننتهينا جدتا قادو بي إسان اللي أكا ننتهينا أكا ننتهينا وان أنبيون إسان التين رفت فؤتاتي اتبولا كانت ور إيمانك أبو ملعجة ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب إنك إر لبو في ميده أي لا أحد أشد ظلما تقول لك ميت أكي ست إر لبو في ميد انجر ممن افترى على الله الكذب نما رب الرد كجب أوم ملع افتراءني خلق الكذب كجب أوم لهما كاتني كوهد ترراني كواهر رانقر سيفا نيكا رب الرتك كجيب أوم بكهدت على الله كذبا جتشت رفاتت على الله الكذب جتش وكانت رفون كوني مالي ويتجران نبي الله موسى في نبي الله عيسى دبت ميدبري ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب جتشون الكذب الواضح المعروف الذي قالوه لموسى وعيسى جتشا كجب جرى سلمان الرتي ديبسا نبي الله موسى لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله يرى إرقماته كياني بيتني ما نكجبتي تنجان أصوبي كان كجبتي سنجتا كجبني سن كجبني سن أجيب كجبتي سن سن كجب وابها سلاك كجبتي سوها كان قد أنجتا هذا واحد نبي الله إيسى لين كسلا معجزات وابها نبتلوفي ويتهن كجب تجرانين سلا أصو شبها وهجراته أصو حجان لافتوتاته أصو ديدان اللي وان جدان قبن وان تكا جدان كان قبن أكانو متي ديدون كوني إذا قالا بكما جدان جدان جدتك أجيل شراف تعريفة قول جانا ستك هذي بخان كجب بكما جدان وهو يدعى إلى الإسلام حالة الإسلام ما تتوامم أصو أنبيون نقر إسلام ما تتوام أصو اتوار واطياك أو ميوصو جدانين نما ديدير بردت كجيب عمر كلبو في ميدان جرا جام نسيم بركان ما الجنان انجلو يجا والله لا يهدي القوم الظالمين رب اتقجل شئرا تابو ججا لا يوفق ججا لا يهدينكم رب انقجل شئ القوم الظالمين توت ظالم توتا ظلمي سن ردت دبرتنين اتدبرت سن انقجل شئ سنمرت قلتي ججا كوني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ججوسني ولو متى قالا وصو إسلام متى وآمن إيه قديد إيه حجان شرط الآبات رسالان إيه اتقيت اتقيت رسالات إيه كجب سيس والله لا يهدي القوم الظالمين طيب ما لون إسان دي دانيف ججونا كوانا سجرون وان إسان كتك جب سيساني دي دانيفكم ما الجنان يريدون ليطفئوا نور الله مثلا ليطفئوا نور الله أمسوا إفا ربي كان فدا ليطفئوا ججو كان لاميتنا سلا رجان وري تفسيرا إسينا كما ناتت أكيرا باتت زيادة إجا دبي جبه سوداف دفت أني تكت إسيبو تجرا لأي يطفئوا ججا دا أني إنسون مصدريا دا يطفئوا كان إطفاء جتشت دي بفتيران يريدون إطفاء نور الله يكا جتشتك تامسو إفا ربي كان فران إفا ربي كوني مالي إسلام ما إفا قلتو كان دين بريدا كان أمنتي بريدا كان تامسو فران بأفواههم ودوم إسانيتين تامسو فران أفانمان تامسو فران سهري جداني شعري جداني كهانا وراغ جداني ولي جداني أفان ميساني كانان تامسو في الأنجل والله متم نوره ربين قوتا إفا إسات إفا إسا كان ربين إما قوتا أي مظهر دينه دين إسا كان مرزا ربين وناشره إذا كان أما الليف هج آسا لبياسين ستيجة ولو كره الكافرون وسو كافر كافر اللي كجبان تاتي ذلك الانتشار أكتبت إني فجأوتا وسو جبان اللي ربين فجأسيتم بكمرا غهود أفدي مجيكا دا جالتني جبان اللي من مرسين ما أفدي مجيكا سلام مانكم بأفواههم جدتون كوني إطفاني نورا كوني أفواههم أنتها مالي فكان جدي جدتالي علماني بلاغا كدراني رماها سوا إسان كذري دعوة دام سنكان بيكا نفانو مان دام سني إفان إسان كبالن بمان إفان سن بيكوي كاربا خان بيكا نيري كام زري دان دام سنكان بكو مدراتو قاني دام سنكان إطفاني أفانمان تهي مالي أفانين تامسني خنجد إوي تجدان فكين إساني ملي سودان في جدان فكين إساني ملي سودان مالي في يون أمتك أفانين هن تامس جدان أكما إفا إسابير جيرو أفانين تامسوتي أدوتان أفانين هن تامس يو جدان هكام فكات أدو أكنت إفتوتان هن تامس يو جدان هكام فكاتان أمتك أفانين وان فكان نجا اكو مثلا دير ربي كان هين دام سنا نساني اكو منا ما ادو افو فين دام سجديتي دام سندان دان نجا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ربي ايسا ثاني ارغو تا ايسا كيرغ رسوله ارغا ايسا كيرغ بالهدى قرانا كيرغ ودين الحق اما اللي دين دغات كيرغ اي بالمله الحنفيه كرا كرا بلا ارادبات كرا حقات كيسان مالك ليظهره أكيس والملئسوف على الدين كله أمنتي مررت أكيس والملئسوف ججا ولو كره المشركون وصو مشركتون ور ربت واهل قد أنسون قريشين تهينا ور ويتسر رسول در رابة كبراتو تهينا وصو إسان اللي الملئتو إساكا نكجبا تاتي ربي إسا والملئسو ما في ججا إسا الفور وناب ربنا كان قولي هكذا الإنسان عجيب بنيلي دوبا كوني مرتي مارس باتي قد يلجا تقفا ورئسو إسلام مات وامن إسلام ما جدا نم نسان رلبو في ميدنجرو لما تون نسان كان قدو إفا ربي أمنتي دير ربي كانت آمسو دير ربي آمسو أبان فئين دندهو أبان فئين دندهو هكذا راتي تول آمسو دنده نوري بتامير قايتي ببعي ربين إسان أصم جبن فجأس سلاء في فتح إسان بكان جهي بكامرت دين سمولتا كنافو دين مررت ألتهان خديم مرنسخي إررت ألته دين الإسلامي دين شرع نبي محمد صلى الله عليه وسلم أرآن تانا كإسيما لي خبران مران كيبال أمني كأمنتي براهن كراغ ورطايو جيدي أبا فريفون تاني إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه أمنتي فريو برباجار دنيا تانا كيزتي إرانفور أمت إسلام ما مالي إبادان إن قد اللي كراغ نعمالي ران كيبال أمت أكا كان أبا جب مشرك نجب كافر جب كافرة الرعامي رجل مشرك كنر يعني مشركتون ورا ربتي واهلا قدان ويتساني كفار قريش اتفاد اما أبا فد جب ربي بقمان غاية أبا فد دور دابتو ساني جب دير ربي بدو يجب دو بحقان صدا چفه ويتجرو أما وام برا خجل كسو تسير يا أيها الذين آمنوا يا ورا ربتي آماني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ سلمي إسنك أجيلتو إر إسنكايو على تجارة تنجيكم دلدالة نجا إسن باسو التججة إسنك أجيلتو دلدالة تنجيكم من عذاب أليم عذاب أكالا لسا تهر دلدالة تني دلدال مسنين كنقاباتا سنبت إسنك أجيلتو جدا تشويك أكاكون اللي تجارة ويتجارة تجارة ريان بين بيها تجارة ربحيك أبدوجتشا ويتدقان أكا غاري نما غمجيب نجانا مبابتي تنكم عن كيسا تيجا تنجيكم من عذاب أليم أكا نجنا وان إسان بيكان كانان أكي هوسيفنان ودبين كيسة بتنقر قرامتي التجارة مع الله عز وجل تجارة ربي والإنتاجة ما الجلدوبة تؤمنون بالله ربي تأمنتن كايوم اسمت تأمنتن تؤمنون ايجونكم في إلي مضارع نبرونكني استمرار فردو الآفجة إيمان كيسن كونكا يا رمضان قف صلاتني صومتني قرآن قراتني غاف رمضان نبهي سداجا مرانية جول فنساني ربي وقا بوتو اتنوها دي بسجل انساني متي بيجي قرينة كسبوتي غاف إيدا غنم سداجا سمراني قلول لي اتهدانيت أجبت فرد فنساني ربي وقا بوتو لنوها دي بسجاني صلاني غاف رمضان نبهي مالين ديبو غاف شيطاني إذا تديبه مالي صلاني خلاص دوبا تؤمنون بالله جدكم يوم رب متى من تنكا يوم ويتروبان لي ويتجامان لي قرن لي بونا لي دبين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين جدكم لي بك ترابة تنجروا عبادة عبد الله بن مسعود فاء آمنوا بالله ورسوله جديك راجان آمنوا بالله ورسوله جديك راجان تؤمنون بالله دوب ربيت أمن تنقى تجارة نجائس بافت سنتنا يوم قبرما حقاتن ات إيمان دقاء منتن ورسوله إرقاء ساتت أمنتن وتجاهدون في سبيل الله أما اللي كرى ربي كيست دولتن بأموالكم أبيدنا كيستنين وأنفسكم لبوتيستنين هاي ما لبرا أموالات جبدورا جنان إيه ستورا جبدورا جان نمني يسي افدو بكاي دورة دبرو برباد يسي افدو بكاي أبيان نما وتحبون المال مال جده حبا جمع جال لدنغان كم نسي جالة تنجي وإنه لحب الخير لشديد الخير هنا المال مال كان أكان جال تربي نو بيقامي تيري إسماف رمتن نجد إسماف رمتن جد جابر فان كينات دو بقوان سنبيكو نمتجي هوري كان أجي دبرسي كن لبو كنون تلافية جا هدو غالبتي بكا لولا دبتوتي لبو در هوري دبتا يام بكا هكا دبابا تو قيو تاتي مالي كوني سر ريخنا تو قيو سجير كرارب بيكيسة تي دولا كا لبو دي سنت اللي عدوي كي سنت اللي دولا بأموالكم وأنفسكم قبيدنا كي سنينس لبو تي سنينس ذلكم خير لكم أكد بتمسنك خير لكم سنيف جالا دا إن كنتم تعلمون يو حقيقة كبيتا تاتي أكد سنيف جالا دا الرجالا أن كان أكنا دلقات داجتا يغفر لكم جتشنكم مالي مالتي تجزم ويتجدا تؤمنون أنكم كراتي آمنوا جتسنتي أرؤون سني كان فيدي جتجرا دليل تؤمنون بالله يوم ربك أمن تنجدكم يوم ربك أمنا إيمانة إيسين أيجا دليل إيسين معنى مضارع الليته أمريته لا كراتي ابن مسعودي في خجا لمتا كدبين سن أمريته لا يغفر جدك أنا أكدت جزمي قدور جان يغفر جدك مجزوم بجواب الطلب جواب الطلب دور دبرسان جزم مجان آمنوا بالله ربي تأمنك يا ربي سنت أمنتن يغفر لكم إسنيف ديسة ذنوبكم بل ساتن تسن إسنيف ديسة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أما اللي إسنك أجت إسن قلت جنة وانجلا مكين إسيدات في قلاتن إسيدا لبو ويات ومساكن طيبة أما اللي منين أكان قبقاري منين قل كل جتا منين غغاري لا لن لي كغاري كيف كوبتن لي كغاري كوسك وهينكم في جنات عدن جنات تسما كقب سما كيف ستيتا ذلك الفوز العظيم ابكي اما اسني بها ومكن بل ليس ربي اسني دي سي جنات اسني هره كيف سامبان اسني غد جونكون الفوز العظيم ملكي اكان غداتي ابابه كي دلغته ملكاي جتا كربي ملكي سي انتبهوا أيضا وأخرى تحبونها وأخرى جتون كني الرفقاتان جان إيراب شيك يسرتي وجيب درس دي أفريد تجرى إيرام نسرتي الرفقاتان موضع جريدات تتهودا إشينتون أكملتي أطفن على قوله على تجارة تجارة جتون سنرتي أطفني أكمل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة وعلى تجارة أخرى تأكيد على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وعلى تجارة أخرى تجارة براء الرد الله إسنك أجل توجد وعلى تجارة أخرى وعلى تجارة أخرى جدا ويتسان أخرى أنكوني شفشيتان وأنما اللي جريت يرنوف موصوف نقطة ميجنان أخرانكم مقام شيء لابد وعلى تجارة أخرى دلدال براء الرد اللي ما إسن كجيلتو تحبونها إسيسا أكان كجالتا كتهججا لبن اللابدك مال تبراس تأكان تجالا نسم مال يا ربك نجنان نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله نصر نكون خبر لمبتدأ محذوف اي هي نصر من الله اسينك اسين اسنين جنسون تجارة اخرى سن تجاران برات اسين اسيجالة تنسون نصر من الله ثم سربيك سنبرا اسين افته دينك سنبرا تربي اسين ثم سير جنانسو وفتح قريب بنين سأما اللي تيودا خيبر اللي اسيني بني مكة اللي اسيني بني فارس روم اللي اسيني بني جتشو وبشر المؤمنين مؤمن توتا قمت جيسي مالين اتريسي سوان قمت جيسون مال وان دنيا كي ستتين قمت دنين اللي قمت جيسي سني نصر من الله فتح قريب قند خانج ابساني خانج ابساني يو رابوج اني جران كوني وان دنيا كي ستتين قمت دنين آخرت أموان التنقم دمالي جنة ربي أرغتني بالدرب جل أبهونا مفعولة إيسون كوني خانلت وقوالتك أبتو قوتسك وبشر المؤمنين بذلك النصر وسوجر يدبين سي جوابة لا وبشر المؤمنين وان سلا إسان قمدوا برباد مرانو قمتيسي في الدنيا والآخرة دنيا اللي آخرت اللي قمتيسي مؤمن توتا وان إسان التنقم دمرانو يجا يا رب نوامكيس وأخرى تحبونها كان مالف تحبونها جري يا ستي يو جنة تبنت ما قريفو جنة كان أبيان بشرة مجلوبة على حب العاجل من الآجل صحيح أبيان بشرة مجلوبة على حب العاجل وان جددفني اما كنني الرجالتيان وان اما ارغت الرجالتيان وان اما ارغت فرت من العاجل كبودا هنا ارغت جدانين سنير ربي وان جئت تحبونها جدير نصر من الله وفتح قريب كن وما اما ارغت فرت ان يجيك كاشي ارغت فرت وتهتن جيك ان شاء الله تعالى خيبرا كنك استني دنيا اجن دچاته اكو مثلا فاطمه كبنتني دنيا اسر غرغل فتني اكثما بيوت درات الستاني دنيا قدو أرغتنو تجرنين وإنه لب الخير لشديد ري فهذا نساني ندان جلاري يعني قلب صحابة هغس مرن لك دنيا سنتي هدمو باتو أكت أبيا بشرا عموما نماتت كوني وان قلب جالتو جتو وان عاجلة ددفتو أم أرغتون واللبو نما جالتو تحبون حاجتو خنورني ربين جديف خنافيان بيكم سيكم ربي كينا خانتي أنسى آية نمالة تبوتي دوبا يا أيها الذين آمنوا يا ور آمن جنا يا ور إيمان دقاء أماني كونوا أنصار الله تها كايسنين كن تها أنصار الله أي أنصار دينه ور دين كنافتم ستها هل كني قيتي هقل بنت سنجرت كويتا كان أنقم ويتركوتي ويتبلوتين كنقمني روبا جاما كنقمني halkani guyyatti ansara dirrabbiti tumsa malin tumsina fi rabbikin afanini duniyani lolani martinu ke tumanjiru kunu ansar allah yani kata rabbin ke ne tihaso hun je cuma to kocetu wa amara lekin setan je cuma to kocetu wa amara lekin se ufke saqab yo addangurte addangurte fi ondan leto kesa كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما قال كان انبي ادوقا قرتي غوتي كافين توني مالف كان جاميتو اسيتي وان كلام نيرتي قديل تويتو اسير جان قلنا لهم ذلك اكا سنجنن كاور ربيت اماني كان ان اكا مزينين جنو كان جنن مالك جنن كونو كونوا أنصار الله جنين وربيت أمانين كان جنين كما قال عيسى بن مريم للحواريين أقوم عيسى علم مريم حواريوتا جرسا ما الجرين من أنصاري إلى الله إنمي نمني ناتمس إنمي كرادي الرب كانت والندمو كيست نمني ناتمس إنمي جنان قال الحواريون نحن أنصار الله ور اتآن ور خاص إساس warri keso isaje cha keso isa jalallo isa keso ittan tusun nejeten nahnu ansarullahi nuti war rabbi sanif tumsu siwalin jirra rakko ke satille ballo ke satille si wajida ban najani marre sinillen war rabbi ti amane kun kunu ansarallah war rabbi tumsu taha akkuma tuuti isaatu hawariyon isaada wa isa man ansari ila allah jadeen qalu nahnu ansarullah wa itumasan daddahani nutu rabbi ftum sadir rabbi ibnutu tum sajalani abatan san isinille akhasitti abada daddafa jeda jecha wa ita isin raqisun barbadame wa itamara dir rabbi ftum sunin abatu re ila qiyamisa كان ويتجنن معنا ان قجيل يجو حواريو تجدون كوني مالي ويتجدان كيسو نمسيتي آنو كيسا اتيمتو يجا أسين حور الرافو لما جدا ما حور جدون البياض الناسع الدين دانقا غير دانجر انجان حور العين يجون تأجي اسي أدادي لين أكان أدي جدو دا لكل نبي حواري وحواري وحواري الزبير يجون نبيي مرتينو كيسو كيتانو كيسو تيماتو قبا كيسون كيا زبير يا رسول صلى الله عليه وسلم دوب حواريون كنا ما كدلما كو فجا كتابا نما كدلما يا حواريون ني ساداكون نما كدلما ارغت يا نورا اتيانو كيسو كنا دوب جركون كانت أنصار إساءة هنيت دير ربي كان بل إسودان وربني إسرائيلي في يوناني يوتا ورجل مكانت دير ربي كان بل إسود دعوة عن دابة جان دعوة عن دابة جنان دبين بكلمة الدامبات أكا الدامبا إنس إساني تتي بكا دانقان قمنت الدامبات سدين أول الرجل قبم تراك أبدي كون دعوة اتقراني جنان ربي تأماني نبي الله عيسى عبد الله ورسوله جدت أمني كوني مؤمن توتا كونك به ابن الله جده كونك تريت هو الله إنما نور ربي جده سنيات دافتين كوا ولا بيساني فسنيات دوب فرقان الله جدت ابن الله جدت نتسان ري تقومت لكوين ربي تنمني كافر ايجا ميزين آئفان الدام فتويتك دعاني دابتني كون كاني ولي نقولي مرتي أنصار أرغتي كربتي أمان اللي أنصار أرغتي ككفر اللي أنصار أرغتي كور رشاتم سو أرغتي طائفان بكلمات الدامبات فآمن الطائفة من بني إسرائيل هيني توكو مرني توكو أمانتي كبني إلمان إسرائيل كان الرهيني توكو أمانتي ورى دعوة قولي حواريوتا دعوة قولي كان نبي الله عيسى أمانتي وكفر الطائفة هيني توكو أمو إتي أمانو ضد ثور ربي جتيني ربي ألف ولمه تكا المسات المفيد والفرقة تجت يا ذنب الله إيثان الفرقة منانك ركون كوني مرتكا دوب إذا إسلام في كافرة الدام بها مال تورغا مري والله إنسا تورغا ولبو إنسا تورغا كيس ربي نمتك ربي جلون أتيو نما جتين عيسان عبد الله قبر ربيتي ورسوله إرغم عيساتي وجتين إليسا سنل ربي جتشو خياد تقال ربي جتشو خياد فريقني بكلمة الدام بهني والأوانيت قادوبة ربي مال جدا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا والرئيسة أمني نبي الله إيسان عبد الله ورسوله جلسان إفتم سنجلا على عدوهم دين إساني ور إسان رب جديفي ور إسان المربي تجدين سنرتتم سنيفي ور ممنتوتا سموه فأصبحوا تهنكا مال تهن ظاهرين ور إرآن تهني إرآن جدا فأصبحوا ظاهرين ظاهرين نكون خبر ما أصبحا كنادي أصبحان أخوات إدنود ما في سيبويه ولا أصبحان أخوات إدنود قبل إن صداتنا كسمة أخوات كانت أخوات كانت كنافو أصبحوا تهن واوينتون اسمي سيتي ظاهرين خبر سيتي ظاهرين خبر سيتي دوبك آيان ست مال نهمت آيانتون أولا نمني مرتي دير ربيتي فتمسوت إسر رجيرا كل بما يستطيع جيشا أكاهم هم نتكا جيشا وان دن جيتي ساتي كالسانك أبو لسانان كدنياك أبو دنيان كهمنك أبو همنان وان دن جيتين دين ربيتي تمسون وانا تتجن أججم تراي كن تشبيهني أمو أكو مجر سنو دير ربيتان اتوام منان دلغان سن إثن اللين دلغا جيشا مومنتون أكانا دلغا نساني تكتي دا وان نسان اتواما تكتي طريقا نساني تكتي جيشا دوبا ويتدعوان سن أرغمي الدام بهينسي طائفان رحماني في طائفان شيطانا تبمت تنقر شيطانا برو تنقر ربي برو ويتكين كسيت غرغر غورتي تمسك اير نوتي كما أكا عينكم قجل شكت اللي أكما كما مؤمن توتاتي وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسلنا نتي ارغوتك النفن تمسينا والرئيساني والين هراك أبتي في الليل نتمسينا جلاكم ستي تمسيف كان ربي ومررت ربي نوها تمسو دين كان اللي ربي قل نوها ملسو إر اللي ربي نوها آنسو درسين كان سمرت الأبتاء صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.